احسنتم لوجود الفرع الوارث اللي هي البنت. جيد ورثوا. والبنت لا الاخت حاج بحلمها ليس لها شيء. احسنت لا فضة فوق. الباقي للاخت الشقيقة يا اخوة يا افاضل. الحمد لله. طيب اخر مسألة. مات عن اب وجد وثلاثة اخوة. مات عن اب وجد وثلاثة. هذه الحمد لله طيبة جدا كل له نصيب من الخير. مات عن اب وجد وثلاثة اخوة وام وفي ابن كمان زودوها وابن ماشي. ها كده احنا عندنا نأخذ نوعي الحج صح. حجب نقصان عند الاب يحجب حجب نقصان والام تحجب حجب ايش نقصان. وعندنا حجب ها حرمان للجد وللاخوة. ننظر مين اللي حجب بقى. اما الثلاثة اخوة فحجبهم الاب واما الجد فحجبه الاب. ده حجب الحرمان. يبقى ده حرمان. الاب هنا حجب حجب ايش نقصان. اخذ بقى يعني بدل ما ياخذ نصيب الاسد صح صح لا هل له فرضان. ها يبقى مفيش حجب نقصان. بدل ما مارس بالتعصيب ورثناه بالفرض صحيح ولا لا. بلا ادخل معنى هذا. يبقى الام هي التي حجبت حجب نقصان وانتم تنامون. الام هنا هي لها الثلث عند عدم وجود وجد الفرع الوارث اصبح لها السدس وهذا حجب نقصان. والاسبوع القادم ان شاء الله. طب انتوا هتعملوا ايه بقى في مسائل العول والرد وتصحيح المسائل والخنسة المشكلة. نسأل الله ان ربنا يسهل عليكم. مادتين في هذا اليوم. خلي بالكم ركزوا انتوا اخذتم نعم شطر المواريث لكن اللي جاي ده مهم جدا بالذات مسألة تصحيح المسائل. فتصحيح المسائل في حد عندكم حافظ جدول الضرب؟ هم مدرسين الرياضة بقى هم اللي هيمروا كاستهام في هذا الباب صحيح استاذي ولا لا. هذا بابك. فهو ان شاء الله تصحيح المسائل ومسألة العود والرد اللي متقن في الحساب والهندسة او الحساب بالذات هيبقى الامر عليه اسهل. واما ان كان دراسته ادبية فربنا يكون في عونه. فهو ان شاء الله بس ركزوا لان الاسبوع القادم هيكون في امور مهمة جدا.